عندها مشقة، بتلبس الحاجة دي عشان تمشي بيها، فلو حاجة ما بيتمشيش بيها تمسح عليها ليه؟ ما تشيلها، اخلعها واغسل. ماشي؟ وتثبتهما بنفسهما، فإن لم يثبتا إلا بنعلين كالجوربين ونحمهما، مسح عليهما وعلى سيور النعلين، تمسح على كله على بعضه. ماشي؟ لما روى المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. طبعا في بعض المعاصرين وبعض الناس بتضعف الحديث ده، وبيقولوا ان الجوارب لا يمسح عليها، لكن صحيح ان الحديث ده صحيح، والشيخ الالباني صححه، وان الجورب بياخد حكم النعل. ماشي؟ واباحه. نعم. واحد لابس سليبر على شعره، السليبر ده اللي هو ايه؟ جورب ونعل. اي، ما هو الاخ لسه قال في دي ينفع يمسح عليهم؟ سليبر على الجزمه. السليبر ده اللي هو ايه؟ صندل. في فتحات يعني. ماشي، ما هو هيعتبر هو والشراب حاجه واحده. ماشي، لازم يكون لابس على طهارة. ماشي، ولابس عليه شراب، ولابس تحتيه شراب يمسح عليهم. من بره جدا. ايوه، ايه المشكله؟ ويصلي. هتيجي بقى الحاجات دي بقى، مسح وخلعت الشراب الاولاني وخلعت الشراب الثاني، والدنيا هتتلخبط دلوقتي، بس اصبر. واباحتهما فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه ولا الحرير لرجل، لان لبسه معصيه فلا تستباح به الرخصه. وطهاره عينهما، ما يكونش لابس مثلا الحنابلة مثلا عندهم ان هو لو جلد ميتة ما يطهرش بالدباغ، يبقى على مذهب الحنابلة لو الجلد ما يطهرش بالدماغ مطلقا، فهو لو لابس جلد مدبوغ مش بتاع حاجة حية يعني، ما حلتهاش في الزكاة، يبقى لا يجوز المسح عليه. لكن صحيح ان الدجلوك كلها تطهر بالايه؟ بالدباغ، ما عدا جلد الايه؟ الكلب والخنزير. ماشي؟ الشيخ ابن عثيمين بيقول اللي تحله الزكاة فقط، اللي تحله الزكاة يعني ايه؟ الذبح. يبقى الحيوانات سائمة، بهيمة الأنعام والحاجات اللي بتؤكل. وفي مذهب ثالث إن اللي إيه؟ اللي طاهر في حال الحياة، يعني القطة جلدها يبقى طاهر، لأن القطة طاهرة. ماشي؟ يبقى هو أصلا الإمام النووي ذكر في مسألة دباغة 7 حاجات، 7 مذاهب يعني. في بيقولوا ما يطهرش مطلقا اللي هو مذهب الحنابلة، وفي بيقولوا يطهر مطلقا حتى الكلب والخنزير، وفي بيفرقوا ما بين بطنه وظاهره، وفي بيستخدموه في المائعات دون غيرها، يجوز استخدامه في اليابسات دون المائعات. وفي بعضهم بيقولوا يطهر ظاهرا دون باطنا، وفي بيقولوا يطهر بس جلد المأكول اللحم، وفي اللي تحله الزكاة، وفي اللي طاهر حل الحياة. الراجح في المسألة ديت ان كل الجلود ايما اهاب دبر فقد طهر، استثناء الكلب والخنزير عشان نجاستهم. طهرت عينهما عدم وصفهما للبشرة، لانه لو شفاف يعني مش هيبقى ايه، ملوش حكم. الحنابل عندهم الحاجة اللي بتصف البشر ملهاش حكم، كأنها مش موجودة، وده راجح. فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس، لبس الخف يعني، يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بليلهن. ولكن دلوقتي بيتكلم على مسألتين. المسألة الأولانية متى يبدأ المسح ومدة المسح. متى يبدأ المسح؟ الحنابلة عندهم من الحدث. الصحيح إن هو من أول مسح. في 3 أقوال، من اللبس ومن الحدث ومن الإيه؟ من أول مسح. والصحيح من أول المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين 3 أيام بليلهن. المتبادر إن هو من أول ما يمسح لغاية آخر المسح يبقى 3 أيام للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. يبقى دلوقتي عندنا مسألة المدة، 3 أيام وليلهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. وللمسافر سفر معصية، لأن المسافر سفر معصية ده أكنه مش مسافر، أكنه مقيم، فياخذ حكم المقيم. وابتداء المسح المذهب من الحدث، مهم أوي تعرف المذهب في الحتة دي. خلاص؟ من المذهب من الحدث. والصحيح المسافر للمعصية يمسح مرة واحدة، يمسح يوم وليلة أكنه مقيم. ده صحيح، لا تستباح بالمعصية. أي، ما يمسحش، مش ما يمسحش، اعتبره أكنه مقيم. هو دلوقتي لو واحد مقيم وبيعصي الله يعمل ايه؟ هيمسح برضه، هيمسح، لأن دي رخصة مش متعلقة بالمعصية دي. واضح؟ أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام وليلهن المسافر، ويوما وليلة للمقيم. رأى أحمد وقال هذا أجود حديث في مسح الخفين، لأنه في غزوة تبوك آخر غزوات غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. إيه معنى الكلام ده؟ إنه ما تنسخش يعني. هو الإمام أحمد عايز يقول لك ليس في قلبي شيء من مسح الخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح في غزوة تبوك في الأخر حياته خالص، ما يجيش حد بعدها يقول إيه ده الآية نسختها. لا، الحديث بعد الآية. فلو مسح في السفر ثم قام، او في الحضر ثم سافر، او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم. بيقول لك لو اتلخبط او جمعت ما بين السفر والاقامه خليها يوم يوم يوم وليله بس. لا، الصحيح في المساله ديت الحكمه في ان المسح حكمته التيسير. فانت دلوقتي مسحت نص يوم وانت مقيم، وبعدين سافرت قدامك 3 ايام لسه،

طبعا لو خرج منه شيء نتيجة مباشرة المرأة هننتقد لسبب آخر، واضح؟ لا مس من دون سبع، وقال في الكافي لا فرق بين الصغيرة والكبيرة ذوات المحارم، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك لأنه لا يقع عليه اسم المرأة. الحاجات التي لا تحلها الحياة زي الظفر والشعر، العلماء بيقولوا ديت ملهاش حكم المرأة. ايه؟ اه لو لبس جوانتي مفيش مشكلة. اه مفيش فرق. ايوه. ولا ينتقد وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه وان وجد شهوه. ده المذهب برضه. خلاص؟ يعني الممسوس المراه مثلا وهي وجدت شهوه عند الحنابله ما فيهاش حاجه، لان الخطاب موجه لمين؟ للرجال. او لامستم انتم يعني. السادس غسل الميت او بعضه، لان ابن عمر بن عباس كان مران الغسل. المساله دي ما فيهاش ادله مرفوعه. الحنابله دليلهم في المساله دي افعال الصحابه، وده عجيب. قال ابو هريره اقل ما فيه الوضوء، ولا نعلم لهم مخالف من الصحابه. ماشي. هم الحنابلة ما هو انت عندك الحديث ده، هم ما بيستدلوش بيه، ما احنا هنقول رد عليهم. وقيل لا ينقض. دي نفس المسألة بتاعت الدم، احنا بنستدل في الدم ولا بالصحابة؟ هنا برضه مفيش دليل فيها مرفوع، ففي الدم برضه مفيش فيها دليل مرفوع. بس فيها اجماع. فيها اجماع. ده ما فيه اجماع. اه. وقيل لا ينقض وده الصحيح وقول اكثر العلماء. دي في اصول الفقه. اسال فيها الاخ محمد بقى الدرس الجاي، اسال فيها الدرس الجاي. لا ما هو من ادله الاحكام فعل الصحابي، هل بقى الفعل ده موافق لبقيه الصحابه؟ في اجماع؟ هل خلفه احد من الصحابه؟ هل ليه حكم المرفوع؟ ما في افعال لها حكم المرفوع، في اقوال من الصحابه لها حكم المرفوع، فتفصيل. وقيل لا ينقض وقول اكثر العلماء. قال الموافق هو الصحيح لانه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه. هو ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا، ده ظاهر على الوجوب. لكن في حديث اخر صرف الوجوب في الحديث ده، حديث ابن عباس: ليس عليكم في غسل ميتكم من غسل اذا غسلتموه فان ميتكم ليس بنجس. يبقى اذا الصحيح ان تغسيل الميت تغسيل الميت او بعضه ده لا يوجب او لا ينقض الوضوء، وانما يستحب فقط. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء ونحوه. دلوقتي الميت اللي بيتغسل ده في خمسه واقفين في الاوضه، مين فيهم اللي يستحب على الراجح له الوضوء؟ اللي ايده عليه. خلاص؟ لكن اللي بيناوله الميه ملوش دعوه. السابع اكل لحم الابل ولو نيئا من نواقض الوضوء. كده نواقض الوضوء بقت كام؟ بقوا سته بس، لان غسل الميت او بعضه ده مش ناقض الوضوء. يبقى السابع المفروض السادس. اكل لحم، بس لازم تعرف المذهب. اكل لحم الابل ولو نيئا لحديث جابر بن سمره ان رجل سال النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضا من لحوم الغنم، قال ان شئت توضا وان شئت لا تتوضا. قال ان اتوضا من لحوم الابل، قال نعم توضا من لحوم الابل. حديث صحيح وفي صحيح مسلم. خلاص. والغريب ان اغلب العلماء ما بيقولوش بيه، بيفسروا. ده لا لا لا، هو بيقول ان ده المفهوم من الحديث، انا اتوضا من لحوم الابل، كلت اللحمه سواء كان، وده اللي هنقوله في الفقره اللي بعدها، ان اي جزء من الحيوان مطبوخ مش مطبوخ، مشوي مقلي، مش مشكله، لحمه خلاص. فلا نقض ببقيه اجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش ولحم وكليه ولسان وراس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا ياكل لحما لانه ليس بلحم. الكلام ده كله مرجوح، ده المذهب. لكن في قول تاني في المذهب، روايه تانيه وعنه ينقض، وده الصحيح. ليه؟ لما بنقول يحرم لحم الخنزير، واحد كل كبده خنزير ينفع؟ ما ينفعش، لان اللحم هيقول اهو، لان اللحم يعبر عن جمله الحيوان. لما يقول لك لحم الابل قصده الابل يعني كلها، لحمه كبده طحال كلها اسمها في النهايه ايه؟ لحم، صح كده؟ ايه؟ ما تعرفش ان في لبنان بياكلوا لحمه نيه؟ حد يعرف الكلام ده ولا لا؟ فين الدكاتره يا اخوان؟ اه الهلزوم، الهلزوم بياكلوا اللحمه نيه وبيبقى فيها بتاع دوده معينه كده، فعشان ما انطبختش بتعمل لهم حاجات معروفه جدا، مرض منتشر في لبنان من اكل اللحمه نيه. اكيد طعمها حلو. الكبده بالذات، الكبده بالذات بياكلوها نيه. ماشي. الثامن الرد. خلاص كده عرفنا اكل لحم الابل ينقض الوضوء، ولحم الابل ده له اي حاجه، اي حاجه في الابل يعني، ماشي، سواء كبده او طحال او قلب او مثل هذا. الثامن الرده عن الاسلام، لقوله تعالى: ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وقوله لئن اشركت لاحبطن عملك. وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت. تعبتوا؟